والتاج للفرع والأصل قسم مستأمن في أصله يراد لا يلزمه منه ويستفاد حقيقة حيث الأصل ما قصد بل لازم فذاك أولا وجد بسم الله والتاج للفرع والأصل قسم نعم قال إن التاج السبكي قسم الكناية إلى قسم إلى حقيقة وجاز بحسب قصد المتكلم تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازا والتاج للفرع فرع المجاز والأصل للحقيقة قسم نعم قسم الكناية لازمه منه ويستفاد لا لا مجي مستأمنا في أصله يراد لازم ويستفاد حقيقة قال إن الكناية التي هي حقيقة هي أن يستعمل اللفظ في ما وضع له لينتقل منه إلى اللازم أصلا اللفظ استعملته في ما وضع له لينتقل منه إلى اللازم مستعمله في أصله أي في معنى الحقيقة ما وضع له مستعمل في أصله يراد لازمه لينتقل منه إلى اللازم هذا هو الحقيقة يعني هنا يصدق على هذا الاستعمال حد الحقيقة وهو استعمال اللفظ ما وضع له لكن لينتقل منه إلى اللازم نعم استفادوا معناها يقصد مثلا أن فلان كثير الرمادي أردت بهذا المعنى أن الرمادي يكثر في جوانب بيته لكن لينتقل من ذلك إلى كرمه فهذا يكون استعمال هنا حقيقة وإذا استعملت أصلا كرة الرمادي لا في هذا المعنى بل في الكرم فقط في اللازم فقط في الكيان أردت كثير الرمادي وقصدت به فقط الكرم فيكون مجاز من باب إطلاق المزمرة اللازم وهي مع علاقة المجاز المرسل هكذا مستعمل في أصله يراد بلازمه ويستفاد حقيقته وحيث يصل ما قصد بل لازمه أطلقت فقط وأردت اللازمة فهذا هو المجاز بحسب قسم المتكلم بل لازم فذاك اول هو المجيد اللي هو الفرع قسم بالتعريض ما استعمل فيه والتعريض التعريض من العرض اللي هو الجانب وهو المعنى يفهم من الكلام من غير ان يكون له دلاله عليه لا حقيقه ولا مجازا وانما يفهم بالقرائن وسياق الكلام هذا يسمى بالتعريض كقوله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام قالوا ما فعلها بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فعلوا كبيرهم قال إن كبير الأصنام هو الذي كسر الصغار كان غيرة أن تعبد معهم ظاهر هذا أن هذا مثل هذا ظاهر الكلام أنه كذب لكن إبراهيم ما أراد هذا أراد بمعنى آخر معنى آخر يفهم سياق الكلام المراد ليتأملوا ما قال لهم فإذا تأملوه علموا ضرورة أن الكبير عاجز عن هدم الصغار وإذا كان عاجزا لم يستحق العبادة ما قال لهم إذا يستحق عبادة هكذا لكن يريد أن قال لهم بوجه آخر يدركون ذلك بأنفسهم لأنه أبلغ لو لو نظروا بأنفسهم وأدركوا هذا المعنى من غير أن يكون هو القائل له لكان هذا أوقع في أنفسهم وأقرب إلى القبول. ولذلك لما رجعوا إلى أنفسهم علموا أن هذا الذي قالهم لا يصح. إذا المراد من كلامي بيان عجزي عجزي كبير عن عن عن عن عن بيان عجزه. وإذا كان عاجزا لم يستحق أن يكون إله، لا يستحق العبادة، العاجز لا يكون إله. يقولون من أمثلة التعريض إذا قال أجل تسليمي عليك وأقتدي وحسبك بالتسليم إني تقاضي، إذا كان الكريم عليه دينه لا تزد الكريم على السلام، من له دين على شخص فأتاه وقال له السلام عليكم، السلام عليكم يعني يدل على التقاضي لا حقة لنا من شخص، لكن يفهم واسط السياق أنه يطلب دينه، هذا تعريض. نعم، إذا كان الكريم عليه دين، إذا كان الكريم عليه دين فلا تزد الكريم على السلام، السلام عليكم تكفي. نعم، أروح بتسليمي عليك وأقتدي وحسبك بالتسليم إني تقاضي. لكن هذا لا يفهم من اللفظ بل من القرائن من السياق. نعم، أسمى بالفرد تلويه يفهم. ها؟ أصل أسمى بالفرد ما استؤمن فيه أصلي أصلي في حقيقة له مستعمل في حقته أو فرع معناه في مجازه، لكن لمعنى آخر لا يدل عليه له حقة ولا مجازا وإنما يستفاد وصف القرائن. فهمت؟ ها؟ للغير من مؤونة السياق مع إفادة غير معنى معنى آخر لا يدل له عليه حقة ولا مجازا ويستفاد بمعونة القرائن والسياق. ها. الفرق بين قول إبراهيم بل فعل كبيره وهذا الأخير ها؟ هذا الأخير. نعم، الفرق هذا التعريض وهذا ما يسمى يكتب في إسلامي هو. هل هذا يسمى تعريض أو شيء؟ لا لا لا، التعريض لا بد أن يكون معنى لا يدل له عليه لا حقة ولا مجازا. هذه أخت مجازا، أخت مجازا، لأن جمع الأخت اللي هو الشفقة والعلاقة القوية وكذا وكذا من العلاقة. والآخر إنما يستفاد بالقرائن لا يدرك اللي فوق عليه. نعم، وهو مركب لدى السباقي بدوائي الظاهري. ولكن يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا ليس كذبا، لكن بالنسبة للأنبياء خلاف الأولى يعودونه ينبغي يستغفرون منه حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، وهو مركب لدى السباقي. نعم، قال إن إن إن تعريض لا يكون إلا في المركب، هي الكناية تكون في المفرد اللفظ كيف كثير الرمادي، أما التعريض إنما يكون في جملة. نعم، يستفاد من مركب لا يكون في مفرده. نعم، هكذا اسم بيتكم.